Halaman 379. Sebelah kanan. 23. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim. 24. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. 25. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba' fis samawati wal-ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. 26. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim. 27. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. 28. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. 29. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. 30. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. 31. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. 32. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. 33. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. 34. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. 35. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ.